وقال رحمه الله: وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج. وذلك أن العبد بل كل حي بل وكل مخلوق سوى الله. هذه العبارة عندكم فيها تقديم وتأخير، فيه شيء من الإخلال وصحة العبارة. وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله بل وكل مخلوق، والباقي كما هو. وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله وكل مخلوق بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة، والمضرة هي من جنس الألم والعذاب، فلا بد له من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتد به، والثاني هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه، وهذان هما الشيئان المنفصلان الفاعل والغاية. فهنا أربعة أشياء: أحدهما أمر هو محبوب مطلوب الوجود، والثاني أمر مكروه مبغض مطلوب العدم، والثالث الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب، والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها، وأما ما ليس بحي فالكلام فيه على وجه آخر. نعم، يقول رحمه الله تعالى في تقرير ما سبق، وهو أن قيام الدين على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص الاستعانة به، فلا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به جل وعلا. يقول في تقرير ذلك: وذلك أن العبد بل وكل حي سوى الله بل وكل مخلوق هو فقير محتاج. فقير محتاج أي أن فقره فقر ذاتي، أن فقره فقر ذاتي لا غنى له عمن خلقه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالعبد فقره إلى ربه ومولاه فقر ذاتي لا غنى له عنه طرفة عين، فهو محتاج إلى ربه ومولاه. واستشعار العبد هذا الفقر وهذا الاحتياج في كل لحظة وكل طرفة عين، استشعاره لهذا العبد يحرك به هذا المعنى، وهو طلب العون من الله وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في المعونة والتوفيق والسداد. ولهذا في الدعاء المأثور ومن أدعية الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال: فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. حاجة العبد تتلخص في ماذا؟ في أمرين: جلب نعمة ودفع ضر وبلاء. تتلخص في هذين الأمرين حاجة العبد تتلخص في هذين الأمرين جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.